صحبه وسلم. فمع قول الله تبارك وتعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. نستضيف في هذا اليوم الأغر المبارك صحابيا جليلا من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام لنتعلم منه معنى الرجولة والخشوع ومعنى الذود والفداء والشجاعة في سبيل الله تبارك وتعالى، ومعنى التربية الحسنة التي لقي الله تبارك وتعالى عليها، وكان قد تربى تحت كنف امرأة وليس تحت كنف الرجال. إذا كانت هذه تربية النساء على عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكيف هي تربية الرجال؟ رجل نزلت الملائكة المباركة في غزوة بدر على هيئته تلبس عمامة تشبه عمامته عليه من الله صاحب الرضوان، رجل بعثه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مددا إلى أمير الجند في مصر سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وقال له بعثت لك بأربعة آلاف مقاتل على رأس كل ألف رجل يوزن بألف رجل، وكان هذا واحدا منهم رضي الله عنه وأرضاه. أمه صفية بنت عبد المطلب عمة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعمته السيدة الطاهرة الكريمة زوج رسول الله خديجة الكبرى رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم. رجل يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسب عند جده قصي بن كلاب، فيستوي هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قصي إلى آدم إلى عدنان إلى غيره من الأنساب التي ثبتت للحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رجل ولد قبل البعثة النبوية المعظمة بخمسة عشرة سنة ولم يرى والده ولم يرى جده، إنه الرجل الشجاع، الرجل المقدام، الرجل الفدائي الذي استل أول سيف في الإسلام، سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. وحدوا الله وصلوا على رسول الله. الزبير بن العوام عمته خديجة، أمه صفية، أبوه العوام بن خويلد. هذا الرجل الكريم ولد في مكة المكرمة قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما يولد كثير من الأطفال، ولكنه حرم لأول لحظة من لحظات تفتيح عينيه على هذه الدنيا من حلو أب وجد لم يرهما ولم يعرف صورتهما أبدا. فتولت هذه الطاهرة الكريمة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية هذا الطفل الذي خرج مقداما يزن ألف رجل في سبيل الله. الزبير بن العوام كانت تورده كل موارد الخشونة والرجولة وتقحمه كل مكان يخشى منه الرجال قبل الأطفال، حتى إذا ما خاف ورجع سجرته وضربته رضي الله عنها ضربا مبرحا حتى يقدم على الأمر الذي يكرهه أكابر الرجال. فكان نوفل ابن خويلد عمه يعيب ذلك على أمه ويقول ما هكذا تربي النساء أولادها، لماذا تضربينه هذا الضرب المبرح؟ قالت لأني أريده أن يسلك مسالك البطولة والرجولة، وإذا ما دعي إلى الحرب أن يكون أول الناس. ليسمع هذه الكلمة كل أم لا توقظ ولدها على صلاة ولا على صيام، ليسمع هذه الكلمة كل رجل يسمو بعنقه ونفسه ويشرب بروحه إلى معالم الرجولة. اسمع كلام هذه الامرأة وهي عمة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كانت أخت الرجال، لا تعطي لهذا الولد الريق الحلو الذي يعطاه في هذه الأيام، حتى لا ترى في كثير من الأحيان إلا شابا مائعا أو بنتا مائعة ليس عندها من أمور المبدأ وأمور الدين شيء، وليس عنده من أمور الرجولة شيئا. نرى شبابا طوالا عراضا حمرا بيضا لكنهم لا يزنون عند الله جناح بعوضا. لتأتي صفية لتلقي نظرة على شباب الأمة الآن، لتأتي صفية لتنظر إلى المشاطيح الموجودين في بيوت المسلمين هنا وهناك، هذا لا يعمل وهذا لا يصلي وذاك لا يصوم وهذا يكفر وذاك يسب الدين وهذا لا يعنيه حال الأمة شيئا، انتصرت أم لم تنتصر، وهذا يشتم أمة وهذا يضرب أباه وذاك يفعل الأفاعيل. ولا أسمع إلا شكاوى عن أولاد المسلمين، هذا تغير وذاك انقلب، وهذا كان يصلي وبطل يصلي، وذاك كان يصوم وبطل يصوم، وجبت من سوريا ما شاء الله عنه انتزع، لا ما انتزع، ما ربيته منيح، كنت منعنعه، كنت حاطه بالفي والمي حتى إذا ما كبر وشم رائحة باطه، خلينا نقول هاي الكلمة عز الله العاطلين، عندها علم ماذا سيفعل بك وبأمه الذين التهوا بعلفه وإطعامه وإلماسه ولم يلتهوا يوما من الأيام بدلالته على بيت الله. قولوا لا إله إلا الله، صلوا على رسول الله. أما بدك تعد شباب في الأمة المحمدية، الأمة ليست بحاجة رجال وأعداد، الأمة بحاجة إلى أبطال، بحاجة إلى شاب يعدل ألف شاب، بحاجة إلى رجل يعدل ألف رجل. ولا ما فائدة الأولاد؟ ألف ولد ولا 500 ولد ولا 5 ولا 10 ولا 20 عم تتباع عم بيت دفتر العائلة بأولاد سيوقد بهم نار جهنم والعياذ بالله، سيقفون أمام الله خصوما لك إن لم تكن علمتهم ما يرضي الله تبارك وتعالى. هذا الواقع. لترى صفية وترى أم الولد الوحيد معنا غيره، لترى كيف يعامل الناس أولادهم الآن، لترى ميوعة الأطفال والبنات حتى لا يكاد الرجل يسيطر لا على ولد ولا على بنت، سواء على مستوى طعام ولا شراب ولا لباس ولا خروج ولا دخول ولا دراسة، حر هو هيك جاء هيك علموه، هكذا أرادته الأم الكريمة في البيت. إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، الأمة لا تخلو من الخير. فكانت صفية هذه تعامله معاملة الرجال لا معاملة الأطفال، إذا ما سمعت منه ميوعة طفولة، إذا ما رأت منه ميوعة لا تقبل، سجرته وضربته حتى يشتد عوده، وقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. الآن إذا كان الأستاذ ضرب ابنك بتروح فارض عضلاتك يا لطيف عندي يا أغلى من الدنيا وما فيها، شو بدك خاف بس ما تمد إيدك عليه، بكره بدوس بقرشتك، بعد بكره بس لما بيكبر وبتصور وبيصير هذا اللي عم تدعمه بدي أصل لك رقبتك أول الناس، وإلا سيكون أشد الناس عقوقا عليك. ليش؟ لأن محمدا لا يكذب عليه الصلاة والسلام، قال علموا أولادكم أمروا أولادكم بالصلاة لسبعة واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع، ما قالها هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يفتي من يتعلم ضرب الرماح والسيوف بنفسه وبأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. الزبير بن العوام ترعرع وبلغ 15 سنة، أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن الرسالة، فكان من أول الداخلين في دين الله بأنه تربى تربية صحيحة، وإذا ربيت صح ترك ولدك من بدك. الآن الناس تقول لا تروح على أوروبا لو تنتزع لا والله نتربى على الامور المحمديه الربانيه لو وضعت في اسرائيل سيحافظ على دين وسياتي بالناس الى دين الله سبحانه وتعالى. واذا كان عرض اذا بتحطه بقبر المصطفى عليه الصلاه والسلام ما راح يصلح، واذا بتحطه بمكه المكرمه بده يفسد اهل مكه وبده يخلي اهل مكه تطلع عن دينها والعياذ بالله. هذا لا علاقه له بالارض. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. صلوا على رسول الله. اصبع عمره 15 سنه استدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدعه والفطره بالبديهيه السمحاء بالفطره البيضاء، شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وكان بعد اسلام الصديق رضي الله عنه، يعني من اول الناس في الاسلام، اول الناس الذين اسلموا من الرجال ابو بكر ثم الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه. وبدأت رحلة الإسلام مع الزبير بن العوام ابن 15 سنة، والحمد لله الآن التاريخ في سوريا وفي غير سوريا يعيد نفسه فيخرج أبطالا بعمر الأطفال 15 و16 و17 سنة يحملون السلاح في سبيل الله ويقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. عهد الزبير يرجع وعهد عمر بن الخطاب يرجع وعهد ابو بكر الصديق يرجع والامه فيها خير الى يوم القيامه ان شاء الله. لكن هذا الكلام من باب التذكير وفرك الذهب حتى يلمع لمعان يبهر العقول، لان المسلم الموحد ذهب خالص 24 قيراط جديد يلمع ياخذ العيون والعقول والالباب اذا ما هو استقام على طاعه ربه تبارك وتعالى. قرعت طبول العذاب عند قريش والعياذ بالله، فكان الذي يخاف عليه هو الذي يعذبه، كان الذي يزجر امه عندما تقسو عليه من اجل الخير هو الذي يعذبه. كان عمه نوفل بن خويلد هذا ياتي بالحصير، والحصير القديمه معروفه كلها من الخش ليس فيها هذا الامر الذي نراه الان، ويلف هذا الولد الشاب الصغير بالحصير ثم يضرب النار بالحصير ويجلس يتدوى ويجلس يتصبب على منظر ابن اخيه كيف يشوى بالنار، حتى اذا ما اخذت النار ما اخذها والدخان ما اخذه من الزبير يقول له ارجع الى دينه، يقول له لا اله الا الله محمد رسول الله والله لا اكفر ولا ارتد عن دين الله ابدا. واشتد العذاب على المسلمين واشتد العذاب على الصحابه بدون جدوى، حتى اذا ما اذن الله للمسلمين ان يهاجروا الى الحبشه كان زبير بن العوام على راس القوم، وكان اصغر الناس سنا 15 16 17 سنة فقط، ذهب الى الحبشه. وبينما الزبير هناك هذا الذي ربته امراه، هل يتم ان يبان العظيم امراه لكنها تساوي مئات الرجال من الافاق، دخل الى الحبشه. وما ان دخل المسلمون الى الحبشه كما يدخل الناس الان الى اوروبا ويعيروننا كما كانوا يدخلون الى ذلك الملك النصراني، تقول انجيليا ماركل ان النازحين من سوريا ومن غيرها لم تستقبلهم السعوديه ولا الامارات ولا الدول العربيه، مع انها اقرب اليهم من اوروبا وفتحت اوروبا ابوابها، مع انها معروفه بالكفر والتبعيه لغير الله ولرسوله. سنعلم اولادنا اننا استقبلناهم في 2016 و2015 وما قبلها كما استقبلهم جدنا النجاشي وكان نصرانيا بالحبشة. قال لي الكلمة هاي وصلت عار على راس كل رئيس عربي عندنا، على راس كل واحد عامل عار زعيم على هذه الامه المحمديه، اسمعها حرم الصرافه من امراه لا تدين بدين الله ولا بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنعلم اولادنا في المدارس في البيوت في الجامعات أن المسلمين كانت مكة والمدينة أقرب إليهم من أوروبا، ومع ذلك لم يستقبلوا، لم توحيد في بلاد تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعد الله قولوا لا إله إلا الله. ذهبوا إلى الحبشة، وبينما هم في الحبشة قام أحد أهل الحبشة على النجاشي أبي بن صرع، وجاء بجيش ليقاتل النجاشي، فخاف المسلمون خوفا شديدا، قالوا إن أظهره الله على النجاشي أسلمونا إلى أقوامنا لكي يقتلونا، وقد هربنا بديننا إلى الله كما هرب كثير من الناس الفقراء المساكين، ولكن بدعاء الصالحين وبصفاوة قلب ذلك الرجل الذي أعلن إسلامه فيما بعد وصلى عليه رسول الله صلاة الغائب، النجاشي رضي الله عنه أسلم ودخل في دين الله، ولكن منعه قيادته لولده أن يرى رسول الله وأن يلتقي به، والأمور ليست كما هي الآن في عصر عصرنا هذا. فأظهر الله النجاشي على خصبه، ولكن من يأتي بالخبر والناس تكون تكاد تموت خوفا، قام وصاح بين الصحابة من يأتينا بخبر النجاشي، وبيننا وبينه نهر النيل العظيم هذا. فقام الزبير بن العوام قال أنا أتيكم بالخبر. كيف يا زبير عندك طيارة عندك غواصة؟ أبدا. قال ملأوا له كربة نفخوها بالهواء ووضعها في بطنه وسبح النيل حتى وصل إلى مكان النجاشي، وأتى بالخبر وهو في النيل يلوح بثيابه ويقول ألا أبشروا أيها المؤمنون بنصر الله وقد أظهر الله النجاشي على خصبه. هذا سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. ومشت الأيام وأذن الله أن يرجع المهاجرون إلى مكة المكرمة. عادوا فسمع الزبير بن العوام إشاعة أن المشركين التفوا برسول الله وأخذوه يريدون قتله في أعالي مكة، فاستل سيفه حمية لرسول الله يوم كان لا يستطيع أحد أن ينطق بكلمة واحدة، وسد الصفوف كلها حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأبي وأمي أنت يا رسول الله؟ قال ما دهاك يا زبير؟ قال يا رسول الله أشيع بين القوم أنك أخذت لكي تقتل، فامتشقت سيفي دفاعا عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان أول سيف سل من غمده في الإسلام، كان أول سيف وسيف الزبير بن العوام. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسيفه، دعا لهما بالبركة، ولازم الزبير رسول الله ملازمة النور للقمر والظل للشجر، حتى إذا ما كانت غزوة بدر الكبرى، وما أدراك ما غزوة بدر تسمعون عنها كثيرا، نزل فيها 5000 ملك، وكان الصحابة أفضل من الفقر حينها، لم يكن مع الجيش سوى فرسان، أحد الفرسين للزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. جاء الزبير بن العوام هذا الرجل الحرير الصادق، لف على رأسه شملة صفراء عملها كالعمامة، وأخذ سيفه وركب فرسه، حتى قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إني أرى الملائكة تنزل من السماء كأنها الزبير بن العوام، تلبس عمائما صفراء وبيدها سيوفها تقاتل في سبيل الله. أنت حواري رسول الله يا زبير، كما كان عيسى له حواريون من المؤمنين المسلمين في سبيل الله. وأغلب لا أن حسد وأخذ يجلد رؤوس الكفر، وكان ممن قتلهم عمه لأبيه وهو نوفل بن خويلد الذي كان يعذبه في الجاهلية في بداية الإسلام، يحرقه بالنار والحصير، فقتله شر قتلة ولم تأخذه بالله لومة لائم. وتتابعت الأحداث حتى جاءت غزوة أحد التي زلزل فيها المسلمون وانقلب فيها المشركون على المسلمون، حينها عندما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الزبير بين القوم، حتى جاء المشركون يشكون إلى قائدهم، قالوا إن في القوم رجلا يشق الصفوف يمنة ويسرى، لا يستطيع أحد الوقوف في وجهه، فمن هذا؟ قال إني من دون أن أراه أعلم أنه الزبير بن العوام، ولا يستطيع أحد منكم أن يقف في وجهه العوام. ثم نصر الله المسلمين، ثم جاءت غزوة حنين الكبرى التي فيها 12,000 مقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وكان حول النبي يضرب بسيفه ذات اليمين وذات الشمال، حتى جاء رجل أثخن في المسلمين إثخانا عظيما، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في القوم يريد رجلا يتصدى لهذا الصنديد الكافر، فرأى الزبير أمامه فقال يا زبير إليهم إليهم، فما هي لحظات حتى لامست كلمة رسول الله أذن الزبير فانقض كأنه الأسد الهصور لا يلقي ولا يذر كافرا أمام عينيه تصديقا لدعوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تتابعت الأحداث والنصر حليف الزبير، ولكن ليس في جسده مكان إلا فيه ضربة سيف أو رمية برمح، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال سيف الزبير مصمتا في سبيل الله لا يترك جبهة إلا ألحقها بجبهة، حتى جاءت الجبهة الكبرى على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي يقابل الزبير في شجاعته، فإن في المسلمين 3 هاجروا هكذا جهارا نهارا بدون خوف من أحد، أحدهم الزبير بن العوام، والثاني حمزة بن عبد المطلب، والثالث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. كل الناس هاجروا خفية إلا هؤلاء الثلاثة، كانوا يطوفون بالكعبة ويقولون لقريش من أراد أن تسكنه أمه أو ترمل زوجته فلينقلب وراء هذا الوقت، ويهاجر بنفسه لنفسه ولوحده، لا يجرؤ كافر أن يلحق به لرجولته. بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما أراد فتح مصر في سبيل الله تبارك وتعالى، وكان معه 3,500 مقاتل، وكانوا في مدينة الفسطاط وهي من مدن مصر المعروفة، ذهبوا إلى هناك، فرأى سيدنا عمرو أن الأمر أشد مما توقعوا، وأن الجند لا يكفي لقتال هؤلاء الروم، فبعث بالكتاب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين إن الفتح تأخر علينا، وإن الحصون كثيرة وفيرة، ولا يكفي الجند لقتال أعداء الله فابعث لنا بالمدد. فبعث سيدنا عمر 4,000 مقاتل على رأس كل 1,000 رجل يزن 1,000 رجل في سبيل الله، أحدهم الزبير بن العوام، والمقداد بن الأسود، وعمالة بن الصامت، وسيدنا مسلمة بن مخلد رضي الله عنهم وأرضاهم، وكتب في الصحيفة يا عمرو لقد بعثت لك 4,000 مقاتل على رأس كل واحد منهم رجل يعدل 1,000 رجل في سبيل الله، فافتح بهم بلاد الله. ثم جاءوا، فلما بلغوا مدينة الفسطاط كان هناك حصن يقال له حصن نابليون، قد تحصن به الروم وتحصن به المشركون آنذاك، وتأخر الفتح على الناس. قام الزبير ومن معه من 1,000 مقاتلين وداروا حول الحصن ليتفقدوا المثالب ويتفقدوا الأمور التي يستطيعون أن ينقضوا من خلالها على المشركين، فقال لهم الزبير إني أرى هذه الحرب قد طالت، وإني أرى السآمة قد بلغت قلوب الناس، والله لأفدين الله ورسوله بنفسي، ولا أكونن وقود الحرب، عسى الله أن يفتح للمسلمين باب النصر بسبب موت الزبير في سبيل الله. وجاء الزبير رضي الله عنه بسلم عظيم وضعه على حائط الحصن، ونظر إلى 7,500 مقاتل، فقال لهم أيها الناس إذا سمعتم تكبير الزبير فكبروا، فقال له أبشر، فصعد مثل البرق وانقض على الحصن، وما هي إلا لحظات حتى سمع الناس صوت الزبير الله أكبر الله أكبر، فارتجت الأرض والفضاء بصوت وفتح الحصن ودخلت جموع الموحدين الى مدينة الفسطاط والى حصنها وفتحوها بامر الله تبارك وتعالى بفضل الله ثم بفضل هذا الرجل الاشم الغيور الاسد رضي الله عنه وارضاه سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه. وماذا اتكلم عن رجولته؟ ماذا اتكلم عن غيرته؟ ماذا اتكلم عن مواقفه؟ فكل مواقفه رجوله. يروى ان الزبير كان يمشي ذات يوم اسمع الى غيرته على عرضه ووحد الله قل لا اله الا الله. يروى ان الزبير كان يوما من الايام في الجيش فتخلف عنه قليلا لحاجه من الحاجات فاذا برجلين يمران عليه ومعه جاريه اما هي بنته او هي خادمه عنده ملك لليمين رضي الله عنه وارضاه. فقالوا اعطنا شيئا كما الان قطاع الطريق ولا الناس اللي على اطيار ولا الناس اللي لا تحسن لدين الله حسابا. جاءوا الى محل الخطا الى زبير بن العوام الذي يقابل الف رجل قال له اعطنا شيئا. قال ثم تغدى الطعام والشراب. قالوا نريد ان تخلي بيننا وبين هذه الرجال الجاريه يعني وفاهمكم كفايه. ما ان لامست هذه الكلمات سمع الزبير بن العوام حتى غلبته العربي في عروقه واستل السيف وقطعه ما سويه بسيفه غيره لله وغيره لعرضه الذي ينبغي ان يموت الانسان مقابل عرضه الذي اذا ما اردت ان تتبع قصصه كلها رايت قدونا كانها تطلع من الارض او من السماء. اللهم اغفر لنا باخلاقهم وارزقنا رجولتهم واحي فينا شهامتهم واحي فينا دماءهم الزكيه الطاهره انك سميع قريب مجيب. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا ومربينا محمد رسول الله قائد الغر الميامين والابطال المحجلين صل اللهم عليه وعلى اله وصحبه والتابعين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله محذرا نفسي واياكم عواقب الغفله والتمادي على الله بالعصيان واذكركم بانكم على الله ستعرضون وعن اعمالكم ستحاسبون. فاعدوا الزاد للقاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. واذكركم بان الله صلى على الحبيب المصطفى في كتابه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا ذوي القدر العلي والفخر الجلي سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن القمرين النيرين سيدا شباب اهل الجنه في الجنه وريحانة قلب نبي هذه الأمة سيدنا الحسن وأبي عبد الله الحسين وعن أمهما فاطمة الزهراء وعن جدتهما خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين وعن باقي الصحابة والآل والأزواج والقرابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم فيهم يا رب آمين آمين. اللهم قد بلغت اللهم فشل. توجهوا بقلوبكم إلى الله واسألوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا وعن بابك اللهم لا تطردنا ومن نعمائك اللهم لا تسلبنا ومن شرور خلقك وشرور أنفسنا سلمنا وعافنا اللهم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أحيانا